يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ثالثا، تذكر دائما أن النصر على الأعداء والأمن من مكرهم مشروط بالتقوى والصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام، اللهم انفعنا بالنعم التي حولنا وبارك لنا في أموالنا وذرياتنا، وبارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.